بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في من البداية في محادثة نحن فتحناها، فهنشوف في الصوت بيجي ولا لا، أو نغير مع الشباب. ما شاء الله، هاي أنتم ما شاء الله من البداية، يعني اليوم المحاضرة الخامسة. نبدأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ايه نعم، طيب انت خليك هنا قريب. ها يا سادة، في احد بده يتكلم؟ تعال يا معاذ، ها خليك شوية. اخواننا معانا؟ طيب نحن نبدأ في المحاضرة الأولى يا سادة. ايش؟ نبدأ. بسم الله، في المحاضرة الأولى قصدي السابقة تكلمنا عن المادة القواعد الفقهية، والفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية والقواعد الأصولية والضابط والكليات والأصول، كل هذه الأشياء ذكرناها. ثم ذكرنا أيضا ما ذكر في هذا الموضوع، والآن حديثنا وبسرعة نحن نتحدث في قضايا وعلى يعني عجلة. فالمهم في كل الأشياء في الفهم وفي الاختبار يتركز أكثر والاستفادة أكثر، وطبعا في الكل، حتى لا يقال لي أنت قلت كذا، لا، في القواعد الفقهية الخمسة الكبرى ضروري تحفظوها، دي الآن هيمر علينا وأسألكم فيه كمان كذلك، فأرجو أنكم تهتموا. تكلمنا في المحاضرة الأولى عن الطور الأول في مادة نشأة هذه المادة، تكلمنا عن عهد النبوة عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة، ثم التابعين، ثم تبع التابعين، إلى أن وصلنا إلى مرحلة المجتهدين. الآن نتحدث بسرعة برؤوس أقلام، وحين إنما نركز في القضايا كما قلت في شرح القواعد الفقهية، والكثير من الأسئلة أيضا يترتب على القواعد الفقهية. قلنا القواعد الفقهية باعتبارها فن مستقل وعلم خاص، تأخرت عن العصور المبكرة، هذا كلام قلنا، إلى عصر الفقهاء، إلى إبان القرن الرابع الهجري وما بعده، بينما النضوج الفكري حصل والتدوين الأحاديث حصل في القرن الرابع الهجري. طبعا هناك مرت بطرق كثيرة وبأنواع من العلوم وبأسماء كثيرة مختلفة، مثل الألغاز، مثل المطارحات، مثل القواعد، إلى آخر ذلك، كثيرة منها ما مرت معنا. لكن لو جينا من البداية، لو قلنا لأن أقدم خبر يروى في جمع القواعد الفقهية وفي الفقه الحنفي، طبعا من البداية فقهاء الحنفية كان لهم الأسبقية عن غيرهم في هذا المضمار، حقيقة توسعوا فيه التوسع، فهم الذين يرجع إليهم الفضل باعتبار البداية، قد يكون الآخرون قد تعدوهم هذه قضية أخرى. فلعل أقدم خبر يروى عندنا جمع القواعد الفقهية في الفقه الحنفي مصوغة بصيغتها الفقهية المأثورة الآن، ما رواه الإمام العلامة عندكم في الكتاب صفحة 135، والعلامة السيوطي بن نجيم في كتبهم، أن الإمام أبا طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع الهجري قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام في 17 قاعدة كلية. إذن أول خبر يوصل إلينا أن أبا طاهر الدباس هو أول من جمع أهم القواعد في البدايات، 17 قاعدة إلى آخره. ومن أهم هذه القواعد، القواعد الخمسة الآتية هذه، وقلت لكم إني أسألكم عن يعني عدد كبير من الأسئلة يترتب على هذه القواعد، وأنا مأكد عليكم وبخاصة الإخوان المستمعين معي الآن، اللي هي هذه أمامكم في صفحة 136. ينبغي حفظ هذه القاعدة. ما معنى الإنسان أخذ مادة قواعد الفقهية هو لا يعرف القواعد الخمسة الكلية الكبرى هذه؟ هذا من أقرب ما يمكن يقال. هذا أنا أسأل بعض الطلاب ما يعرف القواعد، كيف أخذت هذه المادة؟ هذه رأس بداء ألف باء المادة هذه. إيش هي؟ الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. فنقف إن شاء الله مع كل قاعدة من هذه القواعد يعني 10 دقائق ربع ساعة، هي أهم لب الموضوع. هذه كل اللي تكلمنا واللي ما زلت تتحدد مقدمات، إنما القواعد هذه هي الخمسة هنتكلم عنها. طيب نعود مرة ثانية، لازم ملاحظة دي لا تنسوها، هذه القواعد الفقهية الخمسة دي تدور الدراسة حول هذه القواعد. فأرجو رجاء أنك تقرأ قراءة متأنية وفهم كل قاعدة وأدلتها والتطبيق عليها والفروع المطبقة عليها إلى آخر ذلك. سوف أتحدث بحسب ما هو موجود في الكتاب، ومن يفتح الله عليه فيما بعد هناك قواعد أفضل ومتخصصة، أكثر كتب قواعد من هذا الجانب، فممكن له أن يتوسع ويستطيع أن يستفيد أكثر فأكثر. نرجع إلى موضوعنا، الاعتبار أنه أول خبر عندنا ما جمعه الدباس في 17 قاعدة، انتبهوا هذه. ثم يأتي عندنا أول كتاب ظاهرة أمامنا الآن بحسب التاريخ الذي وجدت عندنا، وكتاب الإمام الكرخي المتوفى سنة 340 في وسط القرن الرابع. إذن هو من أقران الإمام الدباس اللي سبق تحدثنا عنه، كان ضرير وكان يردد ذلك كل ليلة. بالمناسبة هذه هي طريقة العلماء، أي واحد يحفظ نص يحفظ متون اجلس جزء من الوقت كل يوم يردد هذا، ليس معنى مجرد حفظ القرآن معروف كده. لا يمكن أن يحافظ على الحفظ هذا إلا أن يقرأ يوميا أقل ما يمكن جزئين أو ثلاثة. لكن أنا بتكلم حتى الذين يحفظون المتون يجعلون وقتا من أوقاتهم في 24 ساعة لتكرار أو لمراجعة هذه المحفوظات. فمن هذا القبيل كان يكرر في بعد صلاة العشاء، وحينما سمعه أحد كما مرت معكم تعودون إلى قراءة القصة مرة أخرى. لكن يهمنا أن الكتاب الذي وجد رسالة صغيرة، رسالة الإمام الكرخي، وهو يعد من أقران الدباس، ولا بد أنه اقتبس منه بعض تلك القواعد وضمها إلى رسالته التي تحتوي على 37 قاعدة. ويمكن نقول لعلها أول نواة للتأليف في هذا الفن. فرقوا بين الدباس إنه أول من جمع، يقول أول من جمع، أما هنا أول نواة للتأليف هو تأليف رسالة الكرخي في هذا الجانب. وهناك كتب أخرى أيضا في هذا القرن نفسه ما وجد في المذاهب الثانية، مذهب الإمام مالك للخشني أيضا وجد له كتاب أصول الفتية يتناول فيه طائفة كبيرة من القواعد الكلية والكليات الفقهية. بهذا انتهينا من القرن الرابع. وفي القرن الخامس جاء أبو زيد الدبوسي، هؤلاء هم الكبار العلماء الذين تفننوا في وضع هذه المادة. فأبو زيد الدبوسي المتوفى 430 أضاف إلى ثروة المجموعة المتناقلة إضافات علمية قيمة جدا، فوجد حيث وجد أن أول كتاب في هذا الفن وهو يمثل هذا العلم من ناحية التدوين، من ناحية التدوين. أما هذا قلنا نواه التأليف، أما هذا استوى أكثر فأكثر فدونه بطريقة أفضل وأفضل. أما بعد كتاب تأسيس النظر للدبوزي، هذا الذي ذكرناه أبو زيد الدبوزي، يقول فإنني لم أعثر على أي كتاب في هذا العصر، وكذلك في إلى القرن في القرن السادس الهجري، اللهم إلا إذا ما كان من بعض ليش الكتب. لا داعي لنا ذكره، ونمر مرور سريع إلى أن نصل إلى النهاية. أما في القرن السابع الهجري فقد برز في هذا العلم إلى حد كبير، لم يبلغ لكن لم يبلغ مرحلة النضج التبي. وعلى هذا عدد كبير منهم العز بن عبد السلام، ولف كتابه المعروف قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وإن كان هذا الكتاب يمكن يصنف مع كتب المقاصد الشريعة وليس هنا بالقواعد، لأنه انظر للعنوان فقط قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط جميع الأحكام على أساس القاعدة الأساسية اللي هي في مقاصد الشريعة. بعد هذه المؤلفات تعطينا فكرة. أما القرن الثامن الهجري الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية، شوفوا العبارة التي تتنبه لها، إذا القرن الثامن يعتبر العصر الذهبي لتدوين الفقه، المراحل التي مرينا عليها، وأهم وأشهر ما ذكر فيها يعني 7-18 من الكتب الذي ذكر أمامكم في صفحة 138، وأكثرها باسم الأشباه والنظائر، ومنها القواعد في الفقه بن رجب الحنبلي وغيره. في القرن التاسع الهجري أيضا جدد مؤلفات، منها أثنى المقاصد، ومنها القواعد، ومنها لتقي الدين، والقواعد والضوابط لابن عبد الهادي الحنبلي. ولكن نقدر نقول رقي النشاط التدويني لهذا العلم وصل في القرن العاشر الهجري. سبق حدثتكم بأن الكتابين اللي هو الأشباه والنظائر للسيوطي، ثم أيضا العلامة ابن النجيم المصري أيضا من بلديات أيضا السيوطي، ألفا كلاهما سمى اسم الكتاب الأشباه والنظائر. يمكن يقول هذه خلاصة ما ذكر في الكتب السابقة التي تحدثنا وذكرنا أسماء بعضها، ومن حيث الترتيب، من حيث التنظيم، من حيث الخلاصة، فهذين الكتابين الذي قام عليهم الأساس، والناس يدورون الآن حول هذين الكتابين. وبهذا أخذ هذا العلم في الاتساع مع تعاقب الأزمان دون انقطاع القرن الحادي عشر وما بعده إلى آخر ذلك. ومن هنا يمكن القول بأن الطور الثاني هو النمو والتدوين والقواعد الفقهية إلى آخره. فأيضا إذا أنعمنا النظر أكثر في بعض المصادر الفقهية وجدنا أنهم يتعرضون للقواعد عند تعديل الأحكام وترجيح الأقوال. هذه نقطة ثانية تنتبهوا لها، ليس معنى جميع الكتب الفقهية خالية من هذه القواعد أبدا. نحن كل ما ذكرناه تصنيف كفن خاص، وإلا الكتب محشوة بهذه القواعد يذكرونها ويتعرضون لها عند تحليل الأحكام وترجيح الأقوال. فهذا واضح جدا لو نظرت رجعت إلى كتاب الكاساني، البدائع الصنايع، وقاضي خان له عدة كتب، وغيرهم، والقرافي في المالكية، والجويني، وابن تيمية، وابن القيم، تراهم دائما يذكرون القواعد الفقهية ويقرنون بها الفروع والأحكام، فكثير. فهذا يعني في جميع الكتب لو الإنسان قرأ بتمعن وصل به. الآن عندنا مشاريع قائمة عندنا في الجامعة، رسائل علمية من بعض الكتب لاستنباط واستخراج القواعد الفقهية المذكورة بين ثنايا هذه الكتب. يعني تلاحظ انه في يمكن 5 6 رسائل جامعية في الدكتوراه بياخذوها الطالب بكتاب واحد. فاذا انما حديثنا الذي كان من حيث انه فن مستقل، اما ما ذكر ففي كل مسألة ستجدون ذكر هذه القواعد. ولمن يوفقه الله وعنده الحرص على هذه المادة يجد الشيء الكثير من هذا الباب. بهذا يكون انتهينا، وكما رأيتم مرينا مرور سريع جدا على مراحل النمو والتطوير إلى أن وصل إلى أوجها من حيث هي، ولكن طور الرسوخ والتنسيق لو تمام الاستقرار نستطيع أن نقول الآن هذا وصل في وقت يعني قبل 100 قرنين أو قرن ونص، حيثما وضع هذا الكتاب العظيم اللي هو مجلة الأحكام العدلية، كتاب صغير يعني نص حجم هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وممكن تشتروه موجود في السوق ب15-20 ريال اللي هو مجلة الأحكام العدلية. وضع هذا الكتاب على أيدي لجنة من فحول الفقهاء في عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثماني في أواخر القرن 13 الهجري، ليعمل بها في المحاكم التي أنشئت في ذلك العهد. طبعا الدولة العثمانية كانت مسيطرة على جميع بعض الأخوة، أما بيسألوني هنا ما لاحظت عفوا المطلوب مننا حفظ الكتب ومؤلفيها، لا عن بعضها تمر عليها أسماء أهم الكتب وبعضها ومؤلفها. مؤلفها أنا بالنسبة لي يعني مثلا كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيب يكفي هذا، ومعرفة وفاته خاصة هؤلاء الكبار، مثلا التقرير للنجر الحنبلي أقل شيء معرفة هذا الكتاب أو ذاك، يعني أقل شيء لو طلب منك أنك أذكر لنا كتابين ولا ثلاثة ممكن مثلا من هذه الصورة. أما إني لكن أهم الكتب المهمة أو اللي ذكرناها لها قيمة لابد من أن تفهمها وتحفظها، ليش لا؟ طريقة الأسئلة تيجي قد تكون مباشرة، واحد بيسأل أيضا من الإخوة طريقة الأسئلة في هذه الأشياء قد تكون مباشرة وقد تكون لما نأتي الآن على القواعد الفقهية، ومن خلالها هنتكلم ونستخرج بعض الأسئلة. يمكن يأتيك أنا عندي زي ما ذكرت لكم الطريقة أسئلة صح وخطأ واختيارات، ومنها أيضا مقالية. منها المقالية يمكن أقول لك أشرح قاعدة كذا من القواعد الآتية مثلا، هذا ممكن وارد، هذا بالنسبة لهذا الكتاب. وبالنسبة لبعض أسماء الكتب يمكن أجيب لك أنا اسم من أسماء الكتب، ومعروف الأسئلة الصح والخطأ والاختيارات، إني أعطيك بأشياء خاطئة قد يكون كلها خاطئة، فإذا ما كنت تدرك هذه قضيتك، هذه طبيعة الأسئلة هذه هكذا. فعلى كل أرجو يكون فهمت بهذا ليش التلميع. نرجع إلى هذا الكتاب. هذا كتاب وضع من قبل الفقهاء، عدد كبير، لجنة عدد هائل جدا من فقهاء، طبعا أكثرهم من الفقهاء الحنفية باعتبار المذهب السائد في الخلافة العثمانية مذهب الحنفية، وهذا لا اعتراض عليه. وكذا جميع الدول التي مرت كل بحسب الولاة أنفسهم مذهبهم سيطروا، كان هي الغالبة عليها، هي الغالبة. مثلا عهد العباسيين كانوا أحناف، الأصل فيه وإن كان موجود كله. ولأجل هذا كتاب الخراج على المذهب الحنفي هو الذي وضع طريقة التنظيم في الدولة إلى آخره. وهذه قضية من المسلمات يعني. ولكن هذه المجلة أو هذا الكتاب اللي سمي مجلة الأحكام العدلية روعي في أيضا بعض الأحكام وإن كانت هي قليلة أخذت من مذاهب أو أقوال فقهاء لهم قيمتهم في الفقه الإسلامي أخذ بذلك لأجل التسهيل والتيسير. وكانت المجلة هذه هي مدار المراجع المحاكم الشرعية وخاصة بالقضايا قضايا المعاملات المرجع هذا وفي مصر وفي الشام وطبعا من باب أولى في تركيا وغيرها كانوا يتعاملون. وإذا هذا الوقت في بعض ليش ولا شروح كثيرة جدا هنتكلم لما يأتينا. إذن هذا بهذا وصلنا يعني كأنه وصلوا إلى أعلى وأقصى درجة من في تدوين القواعد الفقهية. والمجلة هذه لها شروع كثيرة لعله يأتينا الآن نتحدث في وقته. الآن أمامكم صفحات كثيرة جدا من صفحة 162 إلى صفحة 210 كلها عرض على مصادر القواعد الفقهية بالمذاهب الأربعة كل مذهب. سبق ذكرت لكم إنه أصل الكتاب ليس كتاب منهجي للتدريس للطلب أو لقراءة الطلاب، لا، إنما هذه رسالة علمية. طيب طريقة الرسالة العلمية التقصي والتتبع وهذا ما ينفع ويفيد الطالب العلم خاصة الطالب الجامعي. فأنا أمر أيضا مرور سريع جدا، فمن كل مذهب تنظرون أهم الكتب وتمرون مرور سريع لا نقف كثيرا إلى أن نصل إلى القواعد الفقهية اليوم على الأقل إن نأخذ قاعدة أو قاعدتين بالشرح. وهذا أهم ما عندنا وهذا أكثر ما ينصب عليه الأسئلة وهذه هي نتيجة قراءة القواعد الفقهية. فحينما تفهمون وأنا بل أقول يتلذذ الإنسان حينما يقرأ هذه القواعد واستنباطها واستنباط الأحكام منها تجد الشيء الغريب فقد يدفعك دفعا إلى معرفة والأكثر فالأكثر في هذا الفن. مصادر القواعد الفقهية قلت لكم ما تعرض كثير، هذه الصفحات عند أمامك 50 صفحة نمر عليها مرور سريع جدا. عندنا وصول الكرخي للإمام الكرخي هذا في القرن الرابع، وتعرض المؤلف طويل صفحتين ثلاثة عن هذا لأنه باعتباره أسس زي ما ذكرنا من نواه التأليف في هذا الفن. ثم أيضا بدأ بتأسيس النظر لأبي زيد الدبوزي المتوفى سنة 430، أيضا تحدث عنه. لو تكلمنا عن كتاب واحد من هذه الكتب لأخذ مننا كل الوقت. ولكن ومن أهم الكتب الذي الآن عليه الاعتماد في المذهب هو الأشباه والنظائر لابن النجيم المتوفى سنة 970. هؤلاء لازم نعرفهم بأسمائهم وكتبهم وسنة وفاتهم لأنه هذا هو ليش الأساس الذي الآن يسير عليه. أما الكتاب هذا يعد هو من أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية. طبعا عندنا عناوين كثيرة تحت أسماء كثيرة لكتب كثيرة تحت اسم الأشباه والنظائر. ويأتينا الآن أيضا وقلنا من قبل أيضا هذا الكتاب هو قرين لكتاب السيوطي الأشباه والنظائر في اسمه وصيته وخصائصه، واحتل كل منهما مكانا رفيعا بين مؤلفات هذا الفن طبعا سواء كان في المذهب الحنفي أو المذهب الشافعي وكذلك بقية المذاهب لهذه نظرتهم إلى هذين الكتابين. وإن كان هناك بقية المذاهب أيضا لهم عندهم. ثم ذكر المؤلف هنا عدة شروح لكتاب الأشباه والنظائر، حيث هو العمدة أخيرا عندك تنوير البصائر، عندك غمز عيون البصائر إلى آخره، عمدة الناظر، فيدورون حول هذه هذا الكتاب بالخدمة والشرح والتحشية إلى آخر ما يمكن في صفحة 178. ذكر، نقف أيضا مرة ثانية، قواعد مجلة الأحكام العدلية، وكتاب هذا قلت لكم تأليف لجنة من علماء الدولة العثمانية، حتى منهم من مكة، منهم من الشام، أكثر من مصر، من تركيا إلى آخره، وضعت على أيدي اللجنة من فحول العلماء في ذلك العهد. ليش؟ ليعمل بها في المحاكم النظامية، أنشئت في هذا العهد، جاءت موسوعة فقهية، فقد بلغت 51 و800 و1000، يعني 1850 مادة تقع في 16 كتاب، يعني كتاب زي كتاب الربا، زي كتاب الحوالة، هكذا يعني هذا الغرض. وثم يمكن يعتبره البعض انها من البدايات الذي وزعت لتقنين الفقه، ما بدي اتعرض لكلمة تقنين الفقه، بس انما مجرد لفتة نظر، وللذين مجرد ما يسمعون كلمة تقنين يعتبرون انها الحرام، وهذا التقنين اللي هو من بلاد الغرب قانونا، لا، ليس هذا الغرض، انما التقنين هو التنظيم. لو قرأت من القاعدة الفقهية هو التقنين للفقه مثلا، وهكذا جاءوا. ويا اتمنى انكم ايش تعودوا لهذا الكتاب، ستجدون ما فيها ليش الكفاية، ولها شروح كثيرة كمان، هذه تنتبهوا لها، لهذا الكتاب. كتاب الشرح امامي هنا، واحد اسمه البستاني هو نصراني، كان قاضي في لبنان، ومن احسن الشروح. غيره ايضا حيدر الحيدري، 4 مجلدات ضخام، وهناك اخرين الذين شرحوا هذا الكتاب، ويعتبر كقاعدة. وثم الشروح هذه كشروح مثل ما هو معروف في المواد القانونية، فأرجو أنكم تنتبهوا لهذا الكتاب. قواعد بعد هذا ذكر كثير، والآن نمر أيضا، نقف 5 دقائق أو أقل بالنسبة لمصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي. أصول الفتية عندهم للخشن قلنا هذه عاصر الدبوسي حيث توفي سنة 361 إلى آخر ذلك، وجمعت في هذه أصول الفتية على مذهب الإمام مالك. والمؤلف استعرض بعد ذلك بعض هذه القواعد في الكتاب. وأهم هذه الكتب اللي ينبغي تعرفوها اللي هي الفروق للقرافي، الفروق للقرافي، يعني لما أقول لكم أهم لها أهمية. لا يظن المشكلة الكبيرة نحن نربط علمنا وكل شيء، كل ما قيل أو يقال بورقة الاختبار، ومن هنا ضاع الكثير من العلم والفوائد. صحيح الاختبار يأتي من خلاله ويأتي من أهمية، هذا لا شك فيه، كيف يسأل الطالب، لكن حيثما ربطنا معلوماتنا جميعا بهذه الورقة، إذا انتهينا من الورقة انتهى كل شيء، انتهى العلم، ورفع ما كان في أذهاننا، نسأل الله العافية. فأرجو يعني مجرد لفت نظر هذه تجعلوها نصب أعينكم لعلكم ولو فيما بعد تتذكرون. لا، العلم له غاية أسمى وأعظم وأجل بكثير مما نحصرها في هذه الورقة. فإذا فيما بعد وفقكم الله للنظر وإعادة النظر في كلمة هذه، لعل الله يفتح عليكم الآفاق الشيء الكثير الكثير في العلم والفهم، حينئذ تشعرون بحقيقة سواء هذا العلم وغيرها. إذا إن هذا الكتاب اللي هو الفروق من أروع ما أنتجه الفقه الإسلامي، يعتبر من العبقرية لهذا الكتاب من حيث التقريب ومن حيث التبويب ومن حيث العرض. كل هذا الكلام لعله يدفع البعض إن والله خلينا نشوف الكتاب هذا. فهذا اللي أتمنى، وهذا من هذا النمط أنا كنت مجرد ما أسمع لا يمكن أن أرتاح إلى أن أنظر هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب استخلص فيه المؤلف ما نشره في الكتاب السابق، كتاب الذخير، الذخير 13 مجلد، أما هذا الكتاب لا، مجلدين أو مجلد في بعضها، من القواعد الضوابط عند تعليل الأحكام اللي ذكروا الكتاب الموسع، جابوا اختصروا هنا وضبطوا هذه القواعد وهذه الضوابط التي استعملها. فلولا الوقت لاستعرضنا أقل ما يمكن ما ذكره. هنا نقطة ثانية مثلا بيبين لك الفروق، يقول لك الفرق بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرع، قضايا مهمة جدا بيبين لك الفرق بين قاعدة القرض قاعدة البيع، ايش الفرق بينهم، الفرق بين قاعدة الصلح وغيره من العقود وهكذا. فأسأل الله أن يجي إن شاء الله تستفيدوا من هذه. في كتب تانية أخرى بإمكانكم أن تطلعوا عليها زي ما ذكرت، لكن كل كلمة لا يأتيني غدا طالب أنت قلت والله هذه بسيطة وهذه غير داخلة، لا أقول هذا الكلام لئلا ترجع إلي الكلمة ويقال لا. فبالتالي هذا حصل لي، أنا قلت والله هذه القضايا بسيطة، تعرض بعض الطلبة أثناء الامتحان يا دكتور أنت قلت إنه هذه بسيطة نحن ما ذكرنا، لا لا يؤخذ مني ما دام عندنا قاعدة الكتاب مطلوب، لكن العاقل هو الذي يستطيع من خلال القراءة ومن خلال سماع كلامي ومن خلال النظر إلى المواضيع يستقطب ويستخلص ويخرج بما هو المهم والأهم إلى آخر ما يمكن قوله. مصادر القواعد الفقهية في المذهب الشافعي أهم من أهم الكتب الجليلة عنده قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ها ذكرت لكم من قبل أنه ربط الكتاب هذا بكامله بقاعدة الأصل هو جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة ودرء المفسدة، والكتاب بكامله يدور حول هذه القاعدة، فربط جميع أحكام الشرع بالمقاصد مقاصد الشرعية اللي هي زي ما قلت لكم قائمة على درء المفسدة وجلب المصلحة. كتاب أصغر من حجم الكتاب الذي بين أيديكم موجود ومتوفر في الإيش في الأسواق. وهناك كتب بهذا أيضا كتاب باسم الأشباه والنظائر لابن الوكيل وغيرهم، ويعدون هؤلاء من أول من الأوائل الذين أبدعوا. أنتوا تسمعوا الآن اليوم أنا فتحت نافذة المحادثة، يمكن الواحد يتكلم فيكم أو يسألني. نادي لي معاذ، ها ممكن تتكلموا؟ لأنه البعض اعترض إنه ما أنا ما أسمع صوتهم ما أرد عليهم، فبالتالي اليوم تنبهت وفتحت، لكن كنت أتمنى إني أسمع من أحد حتى أشعر بأن نحن ماشيين على الطريق الصحيح. المحادثة ما فتحناها؟ ها؟ فاتح. أنا بدي أتكلم فاتح أسمع فاتح من أحد. ها؟ ألو؟ معك نحن يا دكتور، معك نحن متابعين. ها خلاص. طيب جميل. لا لا أنا قصدي عشان أسمع صوتكم، لأني أنا ما فتحت النافذة هذه من قبل ما كنت أعرف إلا أن نبهني. فطيب هذا اللي يهمني. جميل جدا. إذا نحن الآن سائرين ما بدي أضيع بقية ليش الوقت إلا أقل ما يمكن أن نأخذ قاعدة من هذه القواعد، وأكد وأقول مرة ثانية تحفظوا هذه القواعد الخمسة، ما تخرجوا من عندي اللي تقول حافظين القواعد الخمسة اللي ذكرت من قبل. طبعا دي اسألكم فيه مية مية هذا كلام عن القواعد الخمسة. لو قلت من ناحية الأسئلة أسئلة هيكون إن شاء الله. ومصادر القواعد الفقهية بالمذهب الحنفي عندنا القواعد النورانية الفقهية للشيخ الإسلام ابن تيمية. وأهم الكتب القواعد الفقهية المعروفة عندنا هو تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب الحنبلي، هذا هو الكتاب المعروف. والبعض يسميها المشهور بالقواعد، حتى لو قلت لواحد تقرير القواعد قد لا يفهم، لكن ضروري أن تتأكد من هذه الجوانب. وبإمكانك أن تلاحظ الكثير من بعض هذه النماذج الذي استعرضها المؤلف مؤلف هذا الكتاب لكل كتاب من هذه الكتب. ولكن كل هذا لا يفيد إلا إذا كان هناك في دافع. خليك معي صفحة 261 شوف مثلا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان القاعدة. لو كان عندي الوقت كنت شرحت العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. هذه قاعدة معروفة جليلة جدا، وقد شرحت هذه القاعدة إذا بإمكانكم تتذكروا في قبل محاضرتين في شرح تعريف القواعد الفقهية. قلت لكم عندنا الأصل العبرة بالغالب والنادر لحكم، النادر إذا خرج عن لا يعتبر به. أشياء جميلة جدا. عندك المؤذي طبعا يقتل شرعا، قاعدة من القواعد. طبعا لو بدأت أشرح كل واحدة من هذه لا أخذ منا من الوقت. ومن القواعد كتب القواعد الذي كتب في عصرنا هي مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وسار في سيره على طريقة المجلة الأحكام العدلية. كتاب جميل رائع، وحققه شيخنا الدكتور محمد الدكتور عبد الوهاب بن سليمان دكتور أحمد إبراهيم رحمه الله، كتاب عظيم جدا. بهذا يا سادة يكون انتهينا، يعني عرض سريع في أقصى ما يمكن من السرعة، ولكن أرجو أن يكون أنتم أتنبهتوا على القضايا الذي أعنيه تماما. الآن هنبدأ بالقواعد الخمسة مرة أخرى، أعود وأكرر هذه القواعد الخمسة هي الأساس عندنا، ويعني ولا بد من حفظها. حتى الذي يسألني أقول لك لا بد تحفظها مثل الفاتحة دي. الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، العادة حق. كل هذه القواعد الخمسة دي تحفظوها حفظ وتفهموها فهم. وإن شاء الله الآن ما بقي عندنا من الوقت نأخذ أقل ما يمكن بقاعدتين، وإن شاء الله المحاضرة الآتية الأخيرة نتحدث مرة ثانية. إذا القواعد هذه وأنا أكرر عندكم في صفحة 269 ذكرها المؤلف، الأمور مقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، ما ذكر هنا، ممكن تكتبوها. هذه القواعد الخمسة، والبقية قواعد تانية أيضا لكن ليس مجاله الآن. طيب نبدأ بسم الله. عندنا الأمور بمقاصدها بحسب ما شرحه المؤلف، أرجو أنكم تهتموا معايا. الأمور بمقاصدها قاعدة عظيمة وجليلة جدا، صفحة 282 إذا كانت طبعة نفس الطبعة إلا أمامي. طبعا هذه قاعدة كلية كبرى من الفقهاء، من قال ثلاثة أرباع الفقه قائم على هذه. أظنكم إذا كنتم تتذكروا شرحت من قبل من الفوائد الأمور ومقاصدها. لو إنسان فهم إيش معنى الأمور ومقاصدها، وهذا الذي تدخل في جميع الأبواب الفقهية. ضربت لكم من قبل أمثلة في العبادات، أمثلة في العبادات كلها، سواء كان في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة إلى آخره. ثم كذلك في المناكحات، كذلك في الجنايات، في جميع الأبواب الفقهية عشرات عشرات مئات. وإذا الذين قالوا إن أكثر من شطر أو شطر الفقه يعتمد على هذه القاعدة. الأصل في هذه القاعدة، كلمة الأصل يستعمل للدليل، هنا نحن نتعلم للدليل. إنما الأعمال بالنيات، حتى بعضهم يستعملوا قاعدة إنما الأعمال بالنيات، وإن كان جرى في عرف الكتب الفقهية الأمور بمقاصدها. إنما الأعمال بالنيات، هذا الأصل، هذا هو أصل هذه القاعدة. يوضح الحديث أكثر، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة من كحوة فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأرجو أنكم تلاحظوا في هذا الحديث يوضع تماما، ولولا الوقت وحصري بالقاعدة لوقفت وقفة في هذه الليجنة صحيح في أوضاعنا نحن الذين الآن وراء الكتب ووراء العلم، وإن كان هو هذا هو الغرض، ما من الغرض شيء آخر. وبالتالي انظر للحديث ثم انظر إلى نفسك، ليس بهذا بل في جميع أعمالك. من هجرته إلى الله فهجرته، ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه، وإن كان الظاهر لصورة واحدة. فينبغي أن نتنبه في جميع تصرفاتنا من خلال هذا الحديث، ما المنطلق، ما الغاية لزيارة لفلان أو لعطاء لعلان أو القول لفلان من الناس. إذن يتوقف الإنسان مرات ومرات ليحاسب نفسه ويعرض نفسه لهذه الآية، لهذا الحديث، والآيات كثيرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث إلى آخر ذلك. ولها زي ما ذكرت مرة ثانية، هذه الآية تدخل في جميع، إذا قلت جميع لست مبالغا، لست مبالغا عن القاعدة الحكم على الأغلب الأعم. ذكر لك المؤلف الإيمان، الوضوء، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم والأحكام إلى آخر ذلك. هذه إشارة واضحة إلى ما يتضمنه هذا الحديث والقاعدة الناشئة عنه على مدار الأبواب الفقهية. نبحث أيضا لأجل الوقت الأدلة الدالة على هذه القاعدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد في كتاب الله عشرات الآيات، وعلى سبيل المثال قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كان الله غفورا رحيما. لاحظوا هنا: ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدرك فقد وقع أجره على الله بحسب النية. وبالمناسبة إلا سألني على صيغة الأسئلة، قد تكون في بعض القواعد أنا آتيك ببعض الأدلة أي أقول لك هل تدل هذا الدليل على قاعدة كذا أم على قاعدة كذا، أم أترك لك فراغ إلى آخره. فبالتالي تتنبه حينما يعرض عليك أي دليل، هذا الدليل يشير على أي قاعدة من هذه القواعد. طبعا بالفهم، الفهم قد حتى ولو لم تقرأ تستطيع، مثلا هنا الآية بتدل حتى ولو لم تطلع عليه. لو قلت لك الآية دي تدل على أي قاعدة، على قاعدة الأمور المقاصد، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، الأمور المقاصدها، لأنه خرج من بيته مهاجرا ولو لم يصل الغاية، لأنه إيش أدركه الموت. فبالتالي الأمور بمقاصدها، فرب العالمين يعطيه على قدر نيته، إنما الأعمال بالنيات. شرح الكثير، ومنها شرح الإمام الطبري: ومن يخرج مهاجرا من داره إلى الله ورسوله فقد استوجب ثواب هجرته باخترام المنية إلى آخر ذلك. ما لو كان الوقت. ومنها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله يا معاذ تعال توقف. جيبي اول هذا شاي حطي يا ربي. ها لا انا رايت هنا بالبداية انه ايش الشاشة امامي الشاشة اظلم وبالتالي اللي خلاني ايش. طيب الله يجزيكم الخير. نرجع الى موضوعنا. الادلة من الادلة قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ايات كثيرة ما في داعي ان اعلق. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لاحظوا هنا ابتغاء مرضات الله الامور بمقاصدها فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اذا هذه الايات وغيرها فيها دلالة واضحة على كون النية ركنا اساسيا في قبول الاعمال وصحتها. ارجو ان يكون نضع شخطة كبيرة تحت هذه الكلمة او تحت هذا السطر. ليس لمجرد ليس لننقل هذا السطر الى اذهاننا واعمالنا وافكارنا ولعله يكون ايش سببا للفتح. وبهذا المعنى ايضا اذا ناخذ قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اذا فين الشاهد؟ واحد يقول لي فين الشاهد؟ لا يؤاخذكم فين الشاهد على القاعده؟ بما كسبت قلوبكم. بما كسبت قلوبكم. بما كسبت قلوبكم. ايوه وفي آية ثانية بما عقدتم الأيمان. جميل جدا. إذا هنا الأمور بمقاصدها. إلى آخر ذلك. والآية الثانية ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هنا ما تعمدت قلوبكم. فما بدي أستعرض كثير. وذهب ابن حزم الى وجوب النية بجميع الاعمال. طبعا هذا لابن حزم ولم يقل به جميعا. فمن الادلة التي اوردها هو في هذا الباب لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هنا فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. اذا هذه الايات صح بكل ما ذكرنا أن النفس هي المأمورة بالأعمال إلى آخره. نحن بنستعرض أكثر ما يهمنا في فهم القاعدة. منها من الحديث أيضا نأخذ حديث الذي ورد في صحيح البخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله. حينما قيل له ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه وقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال طبعا هذا من ليش العبارات الداخلة من باب الشرح. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. الأمور بمقاصدها مرة أخرى. أما حمية أما أن يقال بأنه الفلان البطل الشجاع المغوار الذي لا يخشى الموت إلى آخر ما يقال كل هذه لا قيمة لها في ميزان الله. أما إذا أردت وجه الله فولتكون كلمة الله هي العليا. ومن شواهد القواعد ما جاء لهم في حديث طويل في حديث السيد عائشة في حديث الحشر والنوم يبعثهم الله على نياتهم. يبعثهم الله على نياتهم. الحديث الثاني انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا وجرت عليها. تبتغي بها وجه الله. لاحظوا هذه ليش العبارة. فقد احيانا الانسان يستفيد من كلمة عابرة أكثر مما يستفيد من عشرات المواعظ وتنقلب حياته من رأس إلى عقب تماما. هذا حصل لكثيرين في السابق والآن أيضا. ولأجل هذا يعني الإنسان يسمع هنا وهنا وهناك فلعل كلمة من هنا يغير حياته كله إلى آخر ذلك. أحاديث كثيرة في هذا الباب يتعذر الحصر كما يقول المصنف، لا مجال للإطالة. وعلى كل أخيرا، وعلى هذا، على هذا الأساس ينبني كثير من الأحكام وتصرفات العباد بالعبادات والمعاملات بجميع الأعمال، وبذلك تتجلى أهمية هذا الأصل في الفقه الإسلامي. والقواعد الفقهية المتفرعة عن هذه القاعدة كلها وثيقة الصلة بهذه النصوص وأمثالها. ومن أراد التوسع، في عندكم كتب كثيرة في هذا، في كتاب الوجيز، في آخرين، والكثير منهم يضعون قواعد أخرى ثانية مندرجة أو فرعية تحت هذه القاعدة، عشرات القواعد. يعني على سبيل المثال قاعدة هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص، ما بدي أشرح لأن لا أدخل في تعريفات قواعد ونضيع الأصل الموجود، لأنكم لا تؤخذون بهذا والوقت ضيق. لكن أنا فتحت ذكرت لكم من وفقه الله وحبب إليه مثل هذه الفنون والعلوم، الأبواب مفتحة والكتب موجودة والقنوات وبعض الدروس سواء مسجلة أو يعني مبثوثة، شيء ما شاء الله الإنسان ما كان يحلم به في حياتي مثل هذه الآن إلا أمامنا. والذي تستفيدوا أكثر من إلا متصل بالتقنيات أكثر فأكثر، وإن كنا ما كنا نعرف ولا ندرك نتمنى هذا. هذا بإيجاز شديد جدا عن هذه القاعدة، عرفناها وفهمناها، وثم الأدلة التي استدل على هذه القاعدة، وهنا سواء من الكتاب أو من السنة الأمور بمقاصدها. هناك عشرات الأمثلة ما بدي أستعرض الأمثلة الكثيرة، وإلا هناك عشرات الأمثلة لتطبيق هذه القاعدة. نرجع إلى طبعا تحت عنوان العبرة بالعقود، عندنا قاعدة الآن مذكورة العبرة بالعقود بالمقاصد والمباني، لا بالمقاصد والمعاني كده يقولون، لا بالألفاظ والمباني. إيش معنى هذه القاعدة أو مذكورة عندكم؟ بس على سبيل المثال نأخذ مثال ونمشي. يعني مثلا الآن لو قلت لك أنا أهديك هذا الكتاب بعشرة ريالات هدية، هدية أم يعتبر بيع؟ على أساس القاعدة الأمامي العبرة في العقود بالمقاصد والنيات، يعني هم بعضهم يقولوها بلفظ آخر العبرة في العقود بالمقاصد والمباني لا والمعاني عفوا لا بالألفاظ والمباني. إذا لاحظوا اللفظ قال إيش؟ أهديتك، لكن إيش غرضه هو؟ غرض الأساس البيع، وبالتالي قال بعشر ريالات. إذن مرة ثانية العبرة في العقود بالمقاصد، كان مقصده البيع، وبالتالي إذا لم يدفع له عشر ريال من حقه أن يسترجع. إذن هذه هي القضايا الأساسية. مع الأسف نحن الوقت ليش الضيق. طبعا أنتوا من قبل أظنكم يعني أنا درست قبل يمكن 10 أو 15 سنة المادة هذه باعتبار أنها مادتين، مادة النظريات ب3 ساعات ومادة القواعد الفقهية أيضا ب3 ساعات، وبالتالي قلصناها ثم الجلسة معكم أيضا بكلها ب6 ساعات، كيف نستطيع نتكلم؟ لكن مع هذا أشكر الله إننا أعطينا فكرة كبيرة جدا جدا لمن هو مهتم معنا في المادة. ولا غير أنا مروا معنا كثير في الفصلين الماضيين عدد كبير أخذوا ممتاز في هذه المادة من طلاب الانتساب، بينما لم يأخذوا لم يصلوا إلى هذه الدرجة عندي أبدا طلاب الانتظام. فالقضية راجع إلى الطالب وجهده إلى آخر ذلك. كنت أود الكثير أني أستعرض لبعض القواعد وشرحها عشان تفهموها والبعض عشان أحبب إليكم، لكن الوقت يجري ورايا جري ليش الوحوش كما يقولون، فأنا أنظر الساعة أمامي فأقول دقائق معدودة. طيب إيه؟ ها بتسمعوني؟ لأنه ما أدري عندي بتنقلب ليش. آه رجع الآن إلى طبيعتي. القاعدة الثانية قاعدة مهمة جدا جدا اللي هي الضرر يزال. الضرر يزال، وأنا جوب أقراها بالتأني جدا جدا القواعد. أتمنى أنكم ما تقوموا من هنا إلا كل أحد حفظ أو هو خارج من عندي زي الفاتحة يكون إيش راجع يصلي رايح للصلاة وراجع لحفظ هذه القواعد. أقل ما يمكن تقول والله إيش في حفظنا مع هذا الأستاذ أقل شيء القواعد هذه الفقهية، ولعل هذا يدفعكم فيما بعد لتتوسعوا في فهم هذه القواعد الأربع الخمسة. يكفي. الضرر يزال قاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا. طبعا حتى لا يقال لي والله أنت قلت هذا الكلام أيضا من القاعدة السابقة، لا، كل واحدة يكاد يكون يعني يعارض الثاني لقوتي ومتانتي. طبعا الذي يفهم ويفهم الفقه ويفهم الفروع المتفرعة يقدر هذا الجانب، وقد تجدون شيء من الغرابة في كلامي ولا يعني تعذرون عليه. إذن هذه القاعدة يعتبر أيضا من أجل وأهم القواعد الفقهية، لها تطبيقات واسعة في مختلف المجالات الفقهية، بل ما لا حصر له كما يقول المؤلف، ولعل تتضمن نصفه. وبعضهم قال فين الأحكام زي ما ذكرت، إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض إلى آخر ذلك. لاحظوا هذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها اثنين بدفع المفاسد ثلاثة أو تخفيفها. إذا مرة ثانية ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها. وأصلها قوله صلى الله، كلمة الأصل يعني الدليل. وأنا أقول لكم ما أصل هذه القاعدة، يمكن من ضمن الأسئلة في سؤال بمثل هذه السؤال، وإن كنت وضعت الأسئلة لا أذكره الآن. ما أصل هذه القاعدة مثلا؟ فأصلها تقول قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وكثيرا منا نحن نستعمل الحديث هذا الحديث لكثير من الأماكن والمواقف والمشادات. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، قد يكون مو صحيح في مكانه، وقد يكون فهمنا أيضا في نوع من ليش يعني يكون جانب الصواب. اليوم نستعرض لفهم هذا الحديث بالمعنى الصحيح. طبعا الحديث من حيث الصحة ورد كما في البخاري جزء منه لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه. في لفظ آخر من شاق شق الله عليه يوم القيامة. بس باختصار بكلمتين كما قلنا ما معنى هذا الحديث؟ لا ضرر، لا فعل صادر من جهة، ولا ضرارة، كلمة ضرارة مفاعلة، لابد يكون من طرفين المفاعلة، ما يمكن من طرف واحد، لا يمكن. بمعنى والضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، أما الضرار فهو إلحاق مفسدة بالغير لا على وجه الجزاء المشروع، يعني أخرج من هذا إن لو بتقيم الحد على إنسان هذا لا يقال إنه ضرار أو في موضوع على أنه بتضربه أو بتضربه بالصوت أو حبسته أو إلى آخر ذلك، لا. فبالتالي أخرجه لا على وجه الجزاء المشروع. فضربك إنسان وضربته، هذا هو الضرار. كيف هنتكلم؟ إذن الحديث مرة ثانية قال غيره الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر بمن لا يضر، يعني بمعنى أنت تكون مبتدئا بالضرر بالغير، فبالتالي قال أن تضر بمن لا يضرك، بمن يبدأ بالآخر بالإيذاء بالضرب بالشتم بكل أي صورة من صور الضرر. والضرار إلى والفعال أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. ومن هنا نقدر نقول لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيء من حقه، والضرار فعال من الضرر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. مرة ثانية الضرر لا يصدر منك الضرر ابتداءا، ايه تقوم تضربه او تتلف له شيء. اما الضرار فاذا اضر بك يعني مثلا اتلف لك القزاز فتقوم انت اتلاف قزاز، لا مو هذا الجانب الشرعي، حينئذ تاخذ حقك بالمثل بالنظام وبشرع الى اخر ذلك، اما تاخذ بيدك هذا هو الضرار. اذا المسلم لا يصدر منه لا الضرر ولا الضرار ولا الضرار. فضروري من فهم ليش القاعدة وتطبيقي هذه القاعدة قلت لكم مهمة جدا جدا، وبخاصة إذا عرفنا القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. مثلا القاعدة أو الفرعية التي نستعملها دائما الضرورات تبيح المحظورات، نستعمل كثيرا هذه القاعدة مستنبطة من هنا لا ضرر ولا ضرار. فإذا الضرورات تبيح المحظورات، وكثير منا يأخذ ويحفظ هذه عوام الناس بالطرقات على الأفاعيل ويقول الضرورات تبيح المحظورات، وخاصة إذا خرج من البلد أكل وشرب وعمل قال الضرورات تبيح المحظورات، إحنا ما عندنا هنا كذا إلى آخره. لا، ما هو قاعدة ثانية يقيد هذه القاعدة أيضا، تقيد القاعدة تقول إيش الضرر تقدر بقدرها، الضرر تقدر بقدرها، مو كل ضرورة ضرورة إلى آخر. يا ريت لو كان عندنا وقت. إذن الضرر أيضا قواعد تحت هذا كثير جدا أنا اللي أحفظ والآن وشوف، الضرر يدفع بقدر الإمكان، يعني إذا اعتدى عليك إنسان ضرر يدفع بقدر الإمكان، لا إذا كان صائل عليك لا يمكن أن تأخذ الفرد وتقتله أبدا، إما تدفعه إما تصرف فيه أو إلى آخر ذلك أو تضربه بعصا، هذا هو معنى الضرر يدفع بقدر الإمكان، فلا ينتقل إلى نقلة ثانية إلا بعد الأولى ولا الثالثة إلا بعد الثانية وهكذا. الضرر لا يزال بمثله من القواعد التابعة لهذه، إذا ضربتني أقوم أضربك، شبيتني أصبك، لا أتلفت لي وأنا أتلف لك، لا. يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، يتحمل الضرر الخاص، ومن ضمنها ذكروا المفتي الماجن الذي يفتي ولا علم له، فهذا يحبس. وكذلك المتطبب اللي هو طبيب، فهمنا؟ هذا من القاعدة، يتحمل الضرر الخاص، طبعا حبسه ومنعه في ضرر، لكن لدفع ضرر عام. كل هذه ستجدوها في الكتب بصورة موسعة. نعود مرة ثانية إلى هذه القاعدة العظيمة، الضرر يزال، وكثير منهم أيضا نسميها بنفس الحديث بنص الحديث لتعطيها قوة، وإن كان يكون جاء جوانب فيها، لا ضرر ولا ضرار. أرجو يكون فهمتوا معنى الحديث لا ضرر ولا ضرار، هذا هو أصل هذا الحديث. أصل هذه القاعدة. وتكلمت أيضا، لكن آخر شيء قلت إنه معنى هذا الحديث هناك معاني كثيرة، هو الضرر، أي لا يضر الإنسان أخاه ابتداء وينقصه شيء من حقه، والضرار أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليك، كما ضربت لك المثل أتلف لك القزاز وتتلف له ذلك ضربك وتضربه. لا، إذن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع الجزئيات وقواعد كلها، كقوله آيات كثيرة تدل على هذه القاعدة. انتبهوا هذه، أجي أقول لكم هل القاعدة الآية تدل على كذا أو القاعدة تدل على الآية، أجيب لك عشرات الآيات من هنا من هنا من هنا، فأنت إذا كنت تفهم القاعدة تستطيع أن تصل إلى الجواب. مثلا قوله تعالى لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، انتبهين ضرارا هل ضرر ولا ضرار، لا تضاروهن لتضيقوا عليهن على النساء، لا تضار والدة بولدها في الحضانة أو في الرضاعة إلى آخر ذلك. كل هذه الآيات تدل على قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرر. من هذا القبيل النهي بالتعدي عن النفوس والأموال والأعراض إلى آخر ما هو مذكور في الكتاب وما غير ما هو مذكور أيضا في الكتاب. والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له من السلطان، والاعتداء بالحق الذي هو مثل ما اعتدى عليه ما اعتدى به عليه، والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة إلى آخر ما ذهب إليه قاله ابن عبد البر بكتابه التمهيد. وثم ذكر أيضا بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الكتاب انطلقت فبلغنا أمسكوهن لا تمسكوهن ضرارا، سبق قلنا من الآية الطلاق مرة فمساك أو تسريح بإحسان بمعناته لا تضار إلى آخره، وقلنا على هذه. إذن هذا الأصل مبثوث المعنى في سائر الأحكام. وكذلك قوله تعالى لاحظوا هنا لأنه في بعض الآيات لا يمكن لا يتبادر إلى الذهن على طول على القاعدة إلا بشيء من التأني والفهم. قبل يومين أنا أسأل الطلاب بدرسهم في مادة الأحوال الشخصية بالمناسبة هذه، وذكروا هم بأن المهر في عقد النكاح ليس شرطا، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بدون مهر إلى آخر ذلك، لكن في أحكام ثانية إذا دخل بيت يترتب عليه من أحكام قضية ثانية. المهم الشاهد بالمسألة استدلوا بآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا دليل على عدم شرطية المهر. ففي واحد منكم يقول أين وجه الدلالة؟ أنا ماني فاهم وجه الدلالة على عدم شرطية المهر كما ذكروا الفقهاء في كتبهم، استدلوا بهذه الآية على عدم شرطية المهر. ها في ممكن واحد يجيب وأنا أرتاع دقيقة؟ انتوا معايا؟ ما فهمت السؤال؟ مرة تاني يقول إن المهر ليس بشرط في صحة النكاح، وبالتالي إذا تزوج الإنسان بدون مهر فالعقد صحيح، طبعا إذا دخل بها يترتب عليه المهر مهر مثل القضايا الثانية. واستدلوا بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أنا مجرد أسأل فين وجه الدلالة، هذا هو ينبغي فهم ليش وجه الدلالة لفهم. فيمكن واحد يقول من هذا النوع، أرجع أعود أتكلم، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بمعنى في دليل على دفع الضرر، وذلك لأن لا يتلف ماله في ضرر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذا دليل على لا ضرر ولا ضرار. وحتى لا تقولوا طيب ما أجبت على السؤال الأول اللي سألتنا، الجواب معروف وواضح لو تمعنتم في الآية، بس أنا كنت أحب أسمع منكم. لا جناح عليكم مرة ثانية إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وجه الدلالة بالآية هذه لأنه قال إن طلقتم النساء، فلا يكون هناك طلاق بغير نكاح، فما دام قال ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني مهر ما أعطيتهم إلى آخر ذلك، فكيف يحصل الطلاق لو لم يصح أو لو لم يقع من قبل ليش النكاح الصحيح؟ فهذا يدل على صحة القول بأنه لا يشترط المهر في المهم. فقط كنت أعني بهذا أنكم تلاحظوا في الآيات وفي الأحاديث وجه الدلالة. كثيرا منا مجرد يحفظ العبارة والله الدليل كذا، طيب وضح لي إذن وجه الدلالة كيف أنت استنبط؟ صحيح أكثرها واضحة، لكن إن كان في مثل هذه يحتاج من الفهم ويحتاج من التروي إلى آخر ذلك. ومن هذا أيضا واحد لو سأل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما دخل الآية دي في الاستدلال بالقاعدة اللي عندنا الضرر يزعل زي ما قلنا؟ لأنه هنا السفيه مما السفيه عندنا هو الذي لا يحسن التصرف في الأموال، ليس السفيه بالمعنى المعروف عندنا في الشوارع اللي هو قليل الأدب أو بليء اللسان أو يتحدث بأمور يعني لا يليق بالإنسان، لا، قد يكون من أهل الله الصالحين من العلماء من كذا ومع هذا قد يكون سفيها بمعنى لا يحسن التصرف. وهذا معروف في أبائنا وأجدادنا كثير، يعني نقول يضحك عليه في المبيعات، يباع له معه بمئة بمئتين أو هو يبيع ما هو بألف بمئة إلى آخر ذلك. أحاديث كثيرة أيضا في هذا الباب، منها حديث أهم شيء حديث الرجل الجار الذي أشتكى من شجرة جاره الذي يسقط من شجرتها من الشجرة أوراق يضر به، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه فأمره أن يقبل منه بدلها. لاحظوا بالنص في صفحة 291 أو يتبرع له بها، فلم يفعل. فأذن لصاحب الأرض قلعها وقال لصاحب الشجرة إنما أنت مضار. لاحظتوا هذا هو لا ضرر ولا ضرار. إذا من المسائل المهمة المبنية على هذه القاعدة مسألة الجواز من يمكن إلا نستفيد قلت لكم من القواعد، فرض الحظر على احتكار السلع. واحد يحتكر البضائع يعني يحفظ كل شيء عنده المخزن ولا يخرج للسوق ليبيع للناس لما بعد بأسعار كما يريده، وبالتالي استندوا إلى هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر بالحديث أو الضرر يزال، الضرر يزال. جواز فرض الحظر على احتكار السلع، يحظر عليه ويباع ويخرج للناس ويباع بسعر السوق ويدفع إليه الفلوس، ها ايش الدليل؟ القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وحديث كثيرة في هذا الباب. باقي عندنا شيء جميل من الوقت ايضا، يمكن ناخذ قاعدة اخرى من القواعد المهمة مرة ثانية وثالثة، انه ضروري تتنبهوا على هذه القواعد وتحفظوها حفظا، وثم فيما بعد وتتعرفوا على قواعدها واستنباط الأحكام الملحقة بها الكثير الكثير، كما ضربت لكم الآن بعض منها، فأرجو أنكم تلاحظوا هذه. ناخذ قاعدة، هي قاعدة مهمة جدا، اللي هي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، معنى العادة معروف ما تعودوا عليه الناس، ومن ما يسمى ما يأتي مرة ومرة يسمي العيد، أو بعضهم قالوا ما يتقبله النفوس السليمة لا يشان عليه، كثير من العادات. طبعا ابتداء العادة هذه لا يدخل في مجال الشرعي إذا كان هناك دليل نص، إذا قلنا نص من الكتاب والسنة يعارض، ما له أي قيمة هذه العادة. إيه كذلك، أو نص الشارع على خلافه تماما، خلاص مهما قلت هذه عاداتنا لا قيمة لها. مثلا بعض الناس الآن عندهم اختلاط، يعني في العائلة، ما نقول اختلاط اختلاط بالمعنى المعروف، لا، يعني بين أبناء العمومة البنات والأولاد، وأبناء الخلان والخالات إلى آخر ذلك في مجلس البيت مثلا. ثم يقول والله هذه عاداتنا نحن تربينا عليها ونحن صغار ونفوسنا نظيفة، وهذا كثير يعني موجود. يقول لا، هل هذا يعتبر بالنسبة لك أجنبية أم من المحارم؟ طبعا أجنبية، لم تذكر هذه من ضمن ليش المحارم أو المحرمات. وكثير ما يسألون الطلاب والطالبات والله فلان هذه يجوز أن أكشف يكتشف علي، أو أنا أسافر معها وأختلي بها إلى آخر ذلك. أو من الطالبات نفس الشيء، فلان هذا يجوزني أكشف علي. أقول لهم ما أجيبهم إلا أرجع إلى هذه الآية الكريمة، الآية تذكر لكم بالنص فلان وفلان، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إلى آخر الآية. أقول لهم كل واحد هذا الذي تحدثني عن، انظر هل اسمه موجود هنا؟ إذا كان موجود خلاص يعتبر من المحارم، يجوز لك تختلي بها، تسافر معها، وهو يسافر معك إلى آخر ذلك، ويعتبر بمعنى هؤلاء من المحارم الذين لا يجوز لك الجواز. فهل موجود هنا بنات العم زي ما ذكر بنات الأخ وبنات الأخت مثلا؟ لا. بنات الخال أو الخالة؟ لا. إذن أقول لهم هؤلاء ليسوا منهم، إذا من الأجانب يعتبر. لا يقال عاداتنا، نعود مرة ثانية. فما معنى كلمة، ما بدي أشرح طويل لأنه لو أخذت التعريف فقط يحتاج نص ساعة. يقول بس معناه إن العادة تجعل حكما لإثبات شرعي، هذا القاعدة عندكم في صفحة 293، إن العادة محكمة. قلنا هذا كلام من حيث اللغة عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة معقولة في الطباعة السليمة، ومن هنا يقول يسموا العيد عيدا لأنه من العادة. معنى القاعدة العادة محكمة، بمعنى أن العادة تجعل حكما لإثبات شرعي. طبعا قلت لكم شروط العمل بالعادة، عدم مخالفة النص، هذا أهم شيء. زي ما ضربت لكم مثال الآن، فلا تسمى عادة. والناس يأكلوا أموال الناس بالباطل، يقول لك هذه عادة. والناس يأكلوا الآن بقولين، قول يقال لك والله كذا ويقال للثاني بكذا، يقول لك هذه جرت العادة. لا، هذه خيانة. أنا أمنتك، فقول لك هذه جرت العادة. كيف تنكر؟ كثير من الأشياء اللي يعتبره الشارع لا يجوز أصبحت جائزة وبالحلال ذلال، ومن يعترض هو المتنتع، هو الذي لا يفهم. هذه عادات تعودنا عليها، كيف تنكر علينا فمثل هذا الكلام؟ لكن شروط العمل بالعادة بالشرطين، عدم مخالفته للنص كما ذكرت لكم الآن بالنسبة لأبناء العمومة أو أبناء الخالة والخلان إلى آخره، هذا مجرد مثال وعشرات الأمثلة قيس عليها. أو شرط لأحد المتعاقدين، ها، إذا هناك من شرط فلا مجال للعادة. يعني من العادات الآن أقدر أقول لك مثلا السماسرة أو الدلال اللي بيتعاملوا في الأراضي، فمجرد ما دلك على قطعة الأرض وعلى صاحب الأرض إلى أن تم البيع إلى آخر ذلك، من خلال دلالتي لو الدلالة. عندنا قاعدة بتقول فرع لهذا، ها، ليش المشروط شرطا كليه المشروط، إيش الدليل نسيت الآن، كالمعروف عرفا، المشروط شرطا كالمعروف عرفا. فإذا المشروط كأنه معروف لا يحتاج فيها إلى نزاع، المعروف عند التجار يحتاج الشرط. مثلا اشتريت شيء، فالمعروف في التجار عندهم هو الذي يقوم بتوصيل هذا الشيء إلى منزلك، فلا يجوز له أن يطالبك بدفع الأجرة. تقول لا، المعروف. طيب يقول انت ما اشترط، انت ما قلت. يقول لا، المعروف عرفا المشروط شرطا. اذا نعود مرة ثانية على قضية، ها، شرط لأحد المتعاقدين. اما اذا اشترط التاجر عليك، يا سيد انت المشتري عليك ان تدفع 50 ريال مقابل التوصيل، هذا شرطا. ها، حينئذ لا يحق لك أن تعارضه بالعادة، أن تعارضه. يقول لك لا، أنا شرط يعني. أما إذا لم يفترض أحد ثم طالبك فيما بعد، تقول لا، المشروط اليوم معروف في الدنيا كله، صاحب البضاعة التاجر هو الذي يتولى التوصيل، خاصة عندكم الأدوات المنزلية الكهربائية والإلى آخره ذلك. إذن من شروط العمل بالعادة، ها، لا يأخذها الإنسان قاعدة، كثير منا العادة محكمة في كل قضية، يحفظوا هذه العبارة، العادة محكمة. كما قلت لكم من قبل، الضرورة تبيح المحظورات، يقول لا ضرر ولا ضرار، يفعل الأفاعيل يقول هكذا بدون أن يفهم. إذن شروط العمل حيث تجعل العادة حكما لإثبات شرعي بتوافر هذين الشرطين، عدم مخالفته للنص كما ذكرت لكم. والمثال الثاني شرط إذا لم يشترط أحد المتعاقدين كما قلت الآن، على اعتبار الدلال إذا دل، إذا هو الذي ذهب بك وعرفك بها بقطعة الأرض واشتريت مثلا صورتين، في الأخير من حقه يطالبك، يا سيد ما أعطيتني الدلالة. لا يجوز لك أن تقول لا دلالة لك حيث لم تشترط. لا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة. إذا هنا تدفع له المعروف 2.5%، هذه معروفة عندنا على أقل تقدير، لا أدري كل بحسب، لكن اشترط أو اشترط أنت. لا، شوف يا سيد الفاضل، أنت ليس لك إلا 10,000 مقطوع، مهما كان الثمن لا دخل لك، أو 1% لك مثلا، أو لا شيء لك. إلى حينئذ شرط لأحد المتعاقدين وبهذا الشرط ألغيت العادة، ألغيت العادة. لاحظوا هذه زيادة في العلم. نعود مرة ثانية. إذن العادة محكمة، ترجع إلى نصوص من القرآن والسنة عشرات على هذه القاعدة المشهورة الأساسية، إن العرفة والعادة كان لهما نصيب وافر ملحوظ في تغير الأحكام حسب تغيرها، وعليها ارتكز كثير. هذه كمان نقطة لفتة نظر، بس ضروري أنبه كثيرا من الناس اليوم المثقفين، أستطيع أقول وليس يقول لك يتغير الأحكام بتغير الأزمان، أنت ليش يعني بتضايق من هذا؟ وليش بتقول أنه لازم أن نلتزم بالمعنى القديم هذا المتأذر؟ لا، هيقولوا لك بهذه القاعدة. أما سمعت ويستدل لك بأن سيدنا عمر رضي الله عنه منع قطع أيدي قطع السراق في أثناء سنة المجاعة، عشرات الأمثلة يأتي بهذا. فيجي يقول لك إيش؟ لكن المهم بالكلمتين تغير الأحكام بتغير، إذا لم يأتي إيش؟ إذا لم يكن منصوص، إذا لم يكن منصوص. أي في مرة ثانية بعضهم يتبعون الكلمة هذه، تغير الأحكام بتغير الأزمان في القضايا العادات، في قضايا العادات وليس في جميع القضايا، وليس كما يظن ليش البعض ويشترط عليك بمثل هذه ليش الأمور الذي لا قيمة لها. إذن مرة ثانية، العادة محكمة، والدليل على هذه من القرآن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. قال الإمام القرطبي، والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة حسنة ترضيها العقول وتطمئن إلى النفوس. يعني كلمة المعروف هنا يراد بها العادة، بالمعروف أي بحسب العادة ما جرت، وكذلك الإنفاق، وكذلك ما لونهم عليه من الحقوق بحسب ما تعرفوا عليها الناس. كثير من القضايا ترجع فيه إلى عادات الناس حيث لا نص في ذلك. بالآيتين أرشد الله عز وجل الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما إلى الآخر إلى المعروف المعتاد الذي يرتضيه العقل ويطمئن إليه القلب. ولا شك أن ذلك متغير حسب الاختلاف بين المناطق وأحوال الناس، هذه معروفة. هنا عندنا وضع عادة، وبلاد تانية في عادة في الزواج، في النكاح، في الطعام، في جميع التصرفات، في حتى في بعض البلاد مثلا عادات كثيرة ما في داعي اني استعرض، كثيرة جدا مخالفة في العبارات وفي الأقوال، وفي حتى مثلا في الآن عندنا هنا في بعض المناطق المضيف لا يأكل مع الضيف، المضيف يظل واقفا، انتم تعرفوا هذا، الى ان ينتهي الضيف، بينما لا بالعكس بعض المناطق او الاساس المضيف نفسه صاحب البيت يأكل مع الضيف ليبسطه ويؤنسه ويدخل في نفسه الفرح وحتى يأكل اكثر ويرتاح الى المهم. هذه عادة، ما بدنا نقول هل هو تغير الأحكام بتغير الأزمان فلا يعارض مثل هذه. المهم كلمة تغير الأحكام بتغير الأزمان في قضايا العادات والأعراف وليس على إطلاقها. أما وجود نص يتغير النص أبدا، هذه ثوابت لا تغيير لها. أما التغيرات فمثل هذه العادات. ولو قرأتم بالتفصيل الوقت أنا أستبق الحديث، لا أستطيع أتحدث بقضايا معمقة ولم أعرض من قبل ما يمكن الدخول الحديث عن هذه المشكلة. وأنا أنظر، وطبعا حتى الصلاة عندنا إيش بغلق، إنما أغلق الكلمتين هذه. ومن هذا القبيل أدلة كثيرة، منها أيضا لمرت معنا في حديث ليش كفارة الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون. كلمة الأوسط هذه بحسب العادة الأوسط أيضا في المجتمع الواحد يختلف. يعني أنا للوسط وفلان مليونير عنده الوسط ومرة إلا مرة أحيانا له الوسط. فبالتالي العادة من أوسط يقرر الضابط الذي يلجئ إليه في تحديد مقدار الطعام وتوفير الكسوة بجميع الأحكام المتعلقة بالكفارات التي لم ينص الشرع فيها على مقدار معلوم معين، فينظر فيها إلى الأعراف السائدة والعوائد المتبعة وتفصل القضايا بحسب مقتضى. وأنا الآن لو قلت أنا أوسط ما تطعمون أهليكم، أنا لو في الغداء والعشاء يمكن يكفيني الوسط، لا تقول أعلى شيء ولا تقول أقل شيء، لأكل سندويش لا أنا مو أكل، يمكن 15 ريال أو 20 ريال غدا وعشاء. لكن أنتم يمكن واحد منكم لا يقول هذا كلام بعيد، الآن لا يكفيني الغدا والعشاء لواحد بالصورة الوسط إني لا أتوسع من 50، يمكن الآخر يقول 100. فهذا هو من أوسط ما تطعمون إلى بحسبي. فأنا أنفق أعطي الفقير هذا الوسط عندي ب10 ب20 والآخر كذلك وهكذا يرجع إليه. طبعا أنا بقول كثير من الأحكام، الأحكام هنا هي انتبه هذه مهمة جدا، في شرح القواعد أو قضية من القضايا لا يؤخذ على إطلاقها وعلى صحتها، لأن غرض الأساسي هنا فقط هو شرح وتعريف القاعدة وضرب الأمثلة بغض النظر عن صحة المثال من حيث النظر إليه، أما اللي يهمني من حيث التطبيق. ومن هنا الفقهاء يقولون قاعد عنده والشأن ألا يعترض على المثال، والشأن ألا يعترض على المثال. قد يكون كلامي في مذهب دون مذهب آخر، فأنت لا لم تقرأ إلا في مذهب، وقد يكون اصلا ضعيف، ولكن غرض الاساسي في هذا الوقت وفي هذه الان هنا هو شرح القاعده، كيف استطيع ان اقرب اليك فهم هذه القاعده. فارجو انكم في بعض الاحكام لما اقوله لا تقول والله فلان قال كذا، لا هذا كيف كذا، لا لا هذا ليس مجاله الان، فخذوا هذه مني فكره وعن الاخرين كذلك. ومن هذا القبيل من أوسط ما تطعمونها لكم في القلة والكثرة وأحكام صلى الله عليه وسلم الكفارات كلها وردت بذلك، كحكم صلى الله عليه وسلم بكفارة الحلق من الأذى بفرق من طعام بين 6 مساكين لكل مسكين نصف إلى آخر ذلك. من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، ضربت لك مثال بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة لآخر. وهذه كذلك في المتعة، الرجل الذي تزوج بدون مهر أو بدون أن يذكر المهر ومن قبل أن يدخل بها طلقها، قال فمتعوهن وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل بحسب العادة. جرت الرجل اللي عنده الملايين يمكن يدفع لها 100,000 أو يعطيها سيارة، أما الضعيف أقل ما يمكن يقال يعطيها كسوة كاملة تصليبها مثلا، واحد يعطيها 100,000 إلى آخر ذلك، بس مجرد تلميحات على بعض ليش الأمثلة. والراجح في كل هذه أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم إلى آخر ذلك. وأما الحديث الذي مرت معنا إلى حديث كعب بن حجرة، فكانوا يقطعون التمر، فأمروا النبي أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين. ولا يقال الآن في كثير من البلاد ما في تمر كلية، لكن عندنا قاعدة عامة من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بأكثر طعام في إيش يعني جل الطعام كان هو التمر، وكلكم مريتوا على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال فلا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فلما قال له السائل فماذا كان طعامكم؟ قال ايش؟ الاسودان. اللهم صل وسلم بارك عليه، اللي هو التمر والماء. كانوا الشهر والشهر ثلاثة أهلة تذكر السيد عائشة، ولا توقد النار. توقد النار كناية عن عدم وجود أي طعام يطبخ، إنما كانوا يكتفون بهذا. ولأجل هذا فلا يؤخذ باللفظ كما هو عند البعض. ومن هنا أيضا حديث السيدة هند رضي الله عنها، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من مال الزوج، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، إيش اللي يكفيك العادة مثلكم، هذا هو ولم تكون عند هند عارفة ما يكون المعروف مدين في حق الغنى إلى آخر ذلك. وقد نص الله على أن الكسوة بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف في الرضاعة والحضانة وإلى آخر ذلك. ما أحتاج لا داعي لليش الشرح، وكذلك السكنة وكذلك. ومن شواهد هذه القاعدة أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم بعد من الظهر وبعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. يقول أمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال وضع الثياب، فبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه. لاحظوا مهمة جدا الآية، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إلا هو البلوغ. عندنا الفارق بين ترتب الأحكام والنظر إليه من هذه الأحكام الشرعية البلوغ. فقبل البلوغ غالبا الولد لا يفرق بين الرجل والمرأة كثير، وبين عورة الرجل كثير، لأنه لا يلفت النظر إليه. لكن إذا بلغ الحلم بدأ عنده شيء من الاهتمام، بدأ عنده شيء من الشعور، فحينئذ حتى لو كان أبويه، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، هذه ناحية مهمة. فهنا قال فإذا والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هذا إذا كان قبل الحلم يدخل حين في هذه الأوقات ليش الثلاث. كل هذه بحسب ليش كان معروف عندهم إنهم كانوا ينامون وقت القيلولة أو بعد العشاء أو إلى آخر ذلك، فقد تسقط ليش الكسوة أو يسقط الرداء إلى آخر ذلك عن الجسم فيظهر بعض العورات، فلا يجوز أن يدخل عليهم من بلغ. الغرض هنا من بالاستبدال ووضع الثياب جرت العادة بذلك في هذه الأوقات، وبالتالي أنبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه. هذا اللي يهمني في هذه ليش. أما الجانب الثاني جانب التأديب والاستئذان على الأهل، هذه قضية مهمة في الأوقات الثلاثة وغيرها، الأوقات تقتضي عادة الناس على الانكشاف. يعني معروف الأم أو الزوج أو الأخت أو كذا تكون نائمة، قد تكون عنها، فبالتالي لا يجوز لك إلا أن تستأذن إلى آخره. لا أريد أن أدخل بالتفاصيل دائما أقول. ومن هذا الوزن، وزن أهل مكة والمكيال بحسب الأعراف. فكذلك خلينا أغلق الموضوع، أحاديث في هذا الباب كثيرة، أستعرض المؤلف بعض هذه الأحاديث منها إنه المعروف في عادات أهل من حفظ أهل الحوائط عن المساتين أموالهم في النهار، وحفظ أهل المواشي بالليل، فبالتالي كل المطالب في هذا الوقت بحسب. المهم هذه القضية راجعة إلى العرف والعادة. ومنها حديث لحمنة بنت جحش، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. طب إذا فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام راجع إلى إيش؟ ها؟ هل يراجع للعقل أنت شوفي كيف؟ أو السنة كذلك أو كذا؟ لا، إنما هي راجع للعرف أعراف فهمنا؟ تستعاض حيضة كبيرة إلى التنبيه على الرجوع إلى الأمر الغالب الوارد الأمر الغالب والعادة. وقلنا من قبل الأصل إيش؟ الحكم على الأغلب الأعم والنادر لا حكم له وهي ستة أيام. إذن هذه أيضا من الأدلة في تقدير الأيام الحيض أو عدم الحيض إلى آخره. فعاد أحكام كثيرة في هذه القضايا لكن نحن بنجري وبالتالي ما بنستفيد شيء أظن كده من شدة السرعة. قواعد كثيرة تتحلق استعمال الناس حجة يجب العمل بها. الناس جرت العادة عندهم الجدر بين الجيران لابد أن يكون مترين ونص. واحد يقول لا أنا ما بدي أجعل جدري إلا مترين. لا يجبر استعمال الناس حجة يجب العمل بها. هذه من ضمن ليش القاعدة تحتاج. العبرة للغالب الشارع لا للنادر. قلت لكم هذه القاعدة. العرف الذي تعمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر له. العبارات كثير من العبارات لولا عندي الوقت وبعض العبارات ما أحب أقولها حتى لا يؤاخذ هو إلا فهي المقارن لهذا الوقت. أما العادات المتأخرة الكثيرة فلا يعتبر بها ولا يعتد بتلك الأعراف أو عرف معروف في بلد عندكم هناك وليس معروف عندنا. ومن هنا قالوا حتى قال لا مثلا ايش القاضي لا يكون الا من اهل البلد او ممن تعرف على عادات هذه البلدة. يعني حتى عندنا هنا في المملكة في منطقة وعن منطقة يختلف بكثير من العبارات من الكلمات اللي استعملوها قد يعتبر مشان عند بعض والبعض يعتبر شيء عادي عندهم ويريدون بها شيء اخر قد يكون. فمن هنا حتى الذي يقوم بالفصل بين الناس إذا لم يكن من أهل هذه البلدة فلا بد أن يتعرف على بعض عاداتهم إلى آخر ذلك. أرجو بهذا يكون الساعة قد حان ونترككم إن شاء الله للمحاضرة الأخيرة رايحين القاعدتين البقية عندنا المسألة والتيسير وبالتالي أرجو أنكم تحفظوا هذه القواعد الخمسة وتمروا عليها من خلال اليومين الثلاثة وإن شاء الله ربكم مرة ثانية نجمل الحديث أيضا في الشبكة تكلمنا في النظريات ونقول وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. ايوه يا دكتور انا ما كنت اتوقع ان هذه اخر محاضره ولا في محاضره ثانيه اي يوم. ما لا في محاضره ثانيه في محاضره يوم الخميس ان شاء الله. انت طيب شكرا لك. ما في انت في علمك هذه اخر محاضره باقي محاضره يا دكتور يوم الخميس ان شاء الله. ايه مضبوط مضبوط هذا اللي في علمي انا انا كمان اتمنى اكون ايش نحن وهذا امر عادي جدا المدرس صار اصبح مثل الطالب بس ما بدي اقول الزيادة حتى لا يؤخذ عليه. المهم نتوقف عند هذا وان شاء الله اشوفكم على خير وانا فرح جدا من يشوف الاعداد وهم متكررين هذا حرصكم وان شاء الله ان ينفعكم بما سمعتم ويكون ايش زي ما تقول وقود لما ياتي. والسلام عليكم ورحمة الله. يا معاذ هذا ويدي معاذ واللي انا ما كنت استطيع ليش المواصله.